السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع هذه المجالس، وهي أشرف المجالس على الإطلاق، لا سيما أن الله جمعنا على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا نتصفح اعتقاد السلف الصالح، ولا يستقيم الإيمان إلا باستقامة القلب، ولا تستقيم الجوارح إلا باستقامة القلب، والقلب لا يستقيم إلا بالإيمان الذي يعني قد أمر به الله وعلى في كتابه وأتى به النبي العدنان. وأيضا الاعتقاد لا يكون ناصعا نقيا إلا كاعتقاد السلف، ونحن مع كتاب من كتب السلف أيضا، كتاب الإيمان لابن مندة، يبين لنا شعب الإيمان ويبين لنا أركان الإيمان وأصلا أصول الإيمان. هؤلاء هم الذين يعني قد تضلعوا العلم، فنحن على نهجهم نسير. نسأل الله أن يديم لنا هذا الخير ما حين أبدا، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله أن يجعلنا ويزع في قلوبنا أن ندعو كثيرا: رب زدني علما، رب زدني علما. نعم، مع كتاب الإيمان أولا، ثم الشرك بين القديم والحديث. والحمد لله قد تمت بنعمة الله جل وعلا النهاية في الكلام على الأصول الفارقة بين أهل السنة والأشاعرة. نعم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: ذكر الأبواب والشعب التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أنها الإيمان، وأنها قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالأركان التي علمهن جبريل عليه السلام الصحابة. وكذلك روي عنه من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبين المصطفى مجملها. هذا أمر مهم جلل، ويقول أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان، وأيضا تصديق بالجنان. والحق بأنه يعني لم ينقل لنا ما قاله السلف في هذا الباب، لأن السلف عندما جمعوا في الإيمان بين الأركان الثلاثة، بين اللسان والجوارح والقلوب، قالوا: ولا يجزي واحد عن الآخر، لا يجزي واحد عن الآخر. يعني لو اختل واحد من الثلاثة لا يصح أن يكون إيمانا. وهذا سنراه بأن الشافعي ينقل ذلك، البخاري ينقل عن 1000 رجل يقولون بذلك، الثوري يقول: ولا يجزي الإيمان بحال من الأحوال، وزاد عليها اتباع السنة. هذا قول السلف. يعني لو أردنا أن نتكلم في هذه المسألة وأخذنا بقول الخلف، يعني من الخلف من يداني؟ من يداني ابن تيمية وهو من الخلف؟ ما في، وهو نقل عن هؤلاء كذلك. وابن تيمية نفسه لو قال بغير ذلك والله لرددنا قوله عليه، والله لرددنا قوله عليه، وهو أعظم من انبرى لهذه المسائل، وأعظم من رد على أهل البدع هو ابن تيمية، ولو قال غير ذلك لرددناه عليه. والشافعي ينقل عن الرعيل الأول إجماع الأمة من العلماء المتقنين أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. قال: لا يجزي واحد عن غير ما يعني عمل القلب لا توفر، وقول القلب لا توفر، وتصديق القلب لا توفر، وعمل الجوارح لا يتوفر، لا يكون إيمانا، لا يسمى عند الله تعالى من المؤمنين. وهذا سنبينه إن شاء الله. نعم. قال: فمن أعمال القلب، فمن أفعال القلوب النيات والإرادات والعلم والمعرفة بالله وبما أمر به والاعتراف له والتصديق به وبما جاء من عنده والخضوع له ولأمره والإجلال والرغبة إليه والرهبة منه والخوف والرجاء والحب له ولما جاء من عنده والحب والبغض فيه والتوكل والصبر والرضا والرحمة والحياء والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه والإخلاص الأعمال كلها مع سائر أعمال القلب. نعم، النصيحة هنا يعني قد يستغرب المرء هي من أفعال القلوب. نعم، النصيحة هنا معناها الإخلاص، النصيحة هنا والعطف عطف تفسير، فيكون أيضا من أفعال القلوب. انتبه، انتبه جيدا، كل عمل قال به الآن المصنف خلو القلب منه كفر. لو خلى القلب من خوف الله جل في علاه لا يكون إيمانا. وخافوني إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فعلق الإيمان بذلك. انتبه لأنه سيأتي التفريق في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، لا يقال مثل ذلك في أعمال الجوارح كما سنبين. أما أعمال القلوب كل عمل من أعمال القلوب ركن من أركان الإيمان. إذا خلى القلب من ركن من هذا الركن من هذه الأركان خلى القلب من الإيمان. ومن أفعال اللسان الإقرار بالله وبما جاء من عنده، والشهادة لله بالتوحيد ولرسوله بالرسالة ولجميع الأنبياء والرسل، ثم التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا هنا قول اللسان، هو الآن جاء التفريق، ففي قول اللسان منهما القول الذي خلى منه هذا القول ذهب أصل الإيمان، ومنه لو ومن من هذا القول لو خلى منه الإنسان ذهب كمال الإيمان الواجب، لأنه تسبيح وذكر واجب يبقى خلى من الواجب، ذكر وتسبيح مستحب يبقى خلى كمال الإيمان المستحب. وفيه أيضا أصل الإيمان، فالنطق بالشهادتين أصل أصيل ركن ركين في الإيمان. ولو امتلأ قلبه بالتصديق بل وبالعمل ولم يتكلم، هو يقدر وهو يستطيع النطق ولا إكراه له، ولم ينطق فهو من الكفار، لا كافر ظاهرا وباطنا كما سيأتي تفصيل ذلك. قال: ثم أفعال سائر الجوارح من الطاعات والواجبات التي بني على الإسلام، أولها إتمام الطهارات كما أمر الله عز وجل، ثم الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والزكاة على ما بينه رسول صلى الله عليه وسلم، ثم حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وترك الصلاة كفر، وكذا جحود الصوم والزكاة والحج والجهاد فرض على الكفاية مع البر والفاجر. انظر في أعمال الجوارح أيضا فيها ما فيها أنها منها ما إذا ضاع الإيمان، وهي الأركان الخمس. أنه قال بني الإسلام على الخمس، البناء يذهب بذهاب الخمس، أعمدة خمسة البناء قائم عليها، الأعمدة غير موجودة، البناء قائم، البناء لابد أن يهدم. فأصل الكلام في أصل الإيمان في هذه الأعمال هي أركان الإسلام الخمس. إن ترك الأركان الخمس من يوم أن ولد إلى أن مات ليس بمؤمن، لا يمكن أن يكون مؤمنا بحال من الأحوال، لأن البناء مهدوم أصالة. ثم نقول من الأعمال، وهذا تفريق بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، من الأعمال ما هو شرط صحة في الإيمان، ومن الأعمال ما هو شرط كمال، ومن الأعمال ما هو فيها كمال الواجب والكمال المستحب كما سيأتي تفصيل ذلك. قال: وسائر الأعمال التطوع التي يستحق بفعلها اسم زيادة الإيمان، والأفعال المنهي عنها التي بفعلها يستحق انقصان الإيمان. ثم ذكر حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جزاكم الله خير. هذه مباحث ثلاثة نتكلم عنها اليوم، يعني في مبحث سنرجعه مبحث الكلام الذي صرح به الإمام على كفر تارك الصلاة، وكفر تارك الصلاة الحق بأنها مسألة خلافية، والخلاف لا يفسد للود قضية، يعني الجمهور لا يرونه كافرة، لكن نحن نقول الآن لا أحد يتمسك بمثل هذه المسألة ونقول مع إقرارنا بأن كفر تارك الصلاة أن تارك الصلاة يكون كافرا أو لا يكون كافرا بإقرارنا بهذا الخلاف، لكن الأعمال ليست شرطا في صحة الإيمان. هذا خطأ مبين، خطأ على من اجتهد فيه، ولو اجتهد إن شاء الله هو مأجور عند ربي جل وعلا في كل أحواله، ولكن هذا ليس بقول السنة والجماعة بحال من الأحوال. المسألة مسألة كفر ترك الصلاة مسألة خلافية، نعم خلاف معتبر، نعم خلاف فقهي، نعم هذا صحيح، لكن عم نتكلم الآن على مباني الإسلام الخمس. لو تركها بأسرها وترك كلية المباني بترك كلية الإسلام. عامة اليوم إن شاء الله نتكلم عن المبحث الأول، تصور الصحيح للإيمان خلافا لأهل البدع والضلالة والكفران والعصيان، وبعد ذلك الكلام على الأدلة على مسألة تلازم هذا التصور بأركان الإيمان، ثم الكلام على الحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم الكلام على كفر ترك الصلاة، وهذا سنرجئه نرجئ الكلام على كفر ترك الصلاة لأنه سيأخذ منا أيضا وقتا طويلا. أولا الإيمان إخوة الكرام، الإيمان حقيقة مركبة، الإيمان حقيقة مركبة. طبعا هو لما قال هنا الإيمان وتكلم عن أبواب الإيمان وشعب الإيمان، لأننا عرفنا قبل ذلك الإيمان، تذكرون أم لا؟ شرحناها في الكتاب ولا لا؟ لما تكلمنا عن الإيمان لغة واصطلاحا العام الماضي في الدورة، صحيح ولا لا؟ تكلمنا عنها، نمر عليها مرور الكرام. يعني قال الإيمان هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق. أيضا لابد أن نقول هو التصديق المقرون بإيش؟ بالإدعان. هذا صحيح، ليس مطلق التصديق فقط، وإلا فالمرجئة أيضا يعرفون الإيمان بأنه مطلق التصديق. قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وأيضا العلماء يقولون في الاصطلاح الإيمان هو التصديق المقترن بالإذعان والقبول، لأنه لا يكون تصديقا إلا بفعل، لأنه لا يمكن أن يضمر القلب شيئا إلا وتتحرك الجوارح لهذا الإضمار. يبقى لابد أن يكون هو التصديق المقترن بالإذعان والفعل، وهو حقيقة مركبة. الإيمان حقيقة مركبة، وهذا الذي يفرق بين أهل السنة والجماعة وبين طائفتين من إيش؟ من أهل البدع والضلال، غلو ونفو. والحق الطائفتان فيهما في التعريف الإيمان التقيا في هذه النقطة مع اختلاف الأفكار، التقيا في هذه النقطة كما سنبين. فآفة القوم أنهم تصوروا تصورا خاطئا عن الإيمان، أهل السنة والجماعة تصورا صحيحا عن الإيمان، قالوا هو حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من قول وعمل. الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، وعند التفصيل هذا إجمال، وعند التفصيل فهو قول باللسان. وقال لأنهما قال محل الإيمان القلب والجوارح، ومن الجوارح اللسان. فقالوا عندنا الإيمان حتى نقول الإنسان قد دخل في الإيمان لابد له من موطنين عظيمين يكون يظهر عليهما الإيمان، الجوارح والقلب. والقلب هو الأصل، القلب هو الأصل، فمحل مكمن الإيمان في القلب، وأيضا الإيمان في الجوارح. لا يقال الإيمان فقط في القلب، لأنك لو قلت الإيمان في القلب فقط دخلت في إيش؟ في قول المرجئة، في قول المرجئة. لا، الإيمان جوارح وقلب. والخوارج يتصورون الإيمان في الجوارح والقلب، لكنهم يتصورونه خطأ. سأبين إن شاء الله التحليل هذا سيجعلك تميز بين أهل السنة والجماعة من أهل البدع والضلال. الخوارج والمرجئة يتصورون الإيمان شيئا واحدا، لا يتصورونه حقيقة مركبة. يبقى اتفق ولا افترق؟ اتفق. تعالى الافتراق بينهما، والمرجئة لا يرون الإيمان إلا كامن في القلب فقط، والخوارج يرونه في كل القلب وكل الجوارح. لتفهم عشان تعرف التباين، لما هؤلاء قالوا الزاني لا يكفر، ولما هؤلاء قالوا الزاني إيش؟ يكفر، لأنهم يرون كل الجوارح إيمان. طب أهل السنة جماعة قالوا مع الطائفتين حق وباطل، مخلطين. طب من قائل الحق عند أهل السنة والجماعة؟ قالوا حقيقة مركبة من قول وإيش وعمل. قول أولا، قول القلب اللي هو التصديق، قول القلب وقول اللسان، لأنهم أجمعوا أنه إن لم يقل بلسانه فيكفر. قالوا وعمل القلب أولا، لأن المحرك الرئيس هو القلب، عمل القلب وعمل الجوارح. هنا اتفقوا مع الخوارج. في اتفاق ولا افتراق؟ اتفاق، لان هكذا يقول الخوارج، ايمان في لسان، ايمان في جوارح، ايمان في قلب. طب ما الفارق بين اهل السنه وبين الخوارج؟ اهل السنه جماعه يقولون الجوارح ليست كليه فيها الايمان الذي اذا زال زال الايمان، لانهم لما قالوا حقا مركبه قالوا اذا له زياده وله ايش؟ نقصان. فقالوا عندنا من الجوارح ما هو مؤثر تأثير أصيل في أصل الإيمان، فمن أعمال الجوارح ما هو شرط في صحة الإيمان، ومن الأعمال أعمال الجوارح تركها لا يؤثر في الأصل لكن يؤثر في الكمال، سواء الكمال الواجب أو الكمال المستحب. يبقى هم قسموا أعمال الجوارح إلى ما هو شرط صحة، وما هو شرط إيش؟ كمال، وما هو مؤثر في أصل الإيمان، وما هو مؤثر في الكمال الواجب أو الكمال المستحب. كقول، وطبعا هذا مستقى من قوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان 70 شعبة أعلاها، لا هذا عمل جوارح أو قول اللسان أعلاها. يبقى إذن هي تؤثر ولا لا تؤثر؟ تؤثر في أصل ولا لا تؤثر؟ مرتبط تصديق بالأصل. أيضا الصلاة، ولذلك ابن منده رجح وقال إيش؟ وتركها كفر. يعني تؤثر في الأصل ولا ما تؤثر؟ تؤثر. لحنا نقول بقى هذه الصلاة فقط في هذا التأثير في الأصل. أما المبادئ الخمس تكون إيش إذا اجتمعنا الخمس؟ الأصل فقط تؤثر هذا التأثير في الأصل. المبادئ الخمس اللي هو البناء بأسره يشيد على هذه الأعمدة، إن لم توجد هذه الأعمدة يبقى كيف بأصل الإيمان؟ يزعزع يزلزل. يبقى الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج إيش؟ أن أهل السنة والجماعة يتصورون الإيمان في الجوارح هو إيمان حقا، ونسمي كل أعمال الجوارح إيمان، لكن منها ما هو يؤثر تأثيرا بالغا في التأصيل، ومنه ما يؤثر تأثيرا بالغا في الفروع، ومنه ما يؤثر تأثيرا بالغا في إيش؟ في بعض الأغصان كشجرة الإيمان هكذا، إما يزلزلها فيهدم الأصل، وإما يزعزعها فيؤثر تأثيرا على الأصل لا بالإزالة ولكن بالأرجحة، وإما لا يؤثر الأصل بكلية ولكن على إيه؟ على الفروع المتفرعة. فيبقى إذن أهل السنة جماعة يتصورون الإيمان حقيقة مركبة، المرجع والخارج يتصورون الإيمان إيش؟ شيئا واحدا. وهذا الذي طب بعدما لما افترق حتى في الحكم أيضا لبعد المرجع عن الخارج. المرجع يقولون أي ذنب لا يذهب بالإيمان، فهو حقيقة إيه؟ مركبة، وجعل الغلو فيما يقولون إيمان جبريل، إيمان أحد المسلمين كإيمان جبريل. الخوارج قالوا ما دام حقيقة مركبة يبقى كله يزيل كله. نعم شيء ها؟ قالوا هي شيء واحد، والخوارج قالوا هو شيء إيش؟ واحد. فقالوا يبقى إذن يبقى كله يزال كله، يزال كله. أما المرجئة النظرة عوراء أيضا، لكنهم قالوا إيش؟ هو باقي كله، حتى لو أتى بكفريات باقي كله. إيه إلا بقى ما دل الدليل على إيه؟ على كفر. يقولون أن نستدل بيه على كفر القلب، لأن عندهم الكفر فقط كفر إيه؟ كفر القلب. كفر عندهم فقط مكمنه في القلب، لأن ما مكمن الإيمان عندهم القلب هو التصديق، يبقى مكمن الكفر عندهم هو التكذيب وانتهى الأمر. بالله عليكم هذه مسألة حساسة جدا تحتاج لإتقان، فهمتم؟ يبقى إذن إلى التفصيل عند أهل السنة والجماعة. قالوا الإيمان حقيقة مركبة، قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، وعمل أيضا بالجنان. وترى أن مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، دعونا من المعاصرين، دعونا من المتأخرين، لأن مهما يكن إن الله تعالى لا يمكن أن يضن بعلم عن المتقدمين الذي قد اصطفاهم في القرون الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قالوا ثم الذين أولوهم ثم الذين أولوهم، ويعطيه لمن إيش؟ لمن تأخر. لا لا لا لا يمكن أن يكون كذلك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في أمتي لا يدرى في الأول في الآخر، هو كالمطر لا يدرى في أول أم في آخره، لكن لا يمكن، لا تحسبن أن الله تعالى يظن بعلم على هؤلاء ليعطيك أنت هي ما قدمت أنت الإسلام، وكيف هم قدموا الإسلام، قدموا أرواحهم الغالي والنفيس للإسلام لتعلم ذلك. انظر في الرعيل الأول، وأنا بالنص أتلوه عليكم عشان المسألة تكون دقيقة. الإمام الشافعي يقول وكان الإجماع، هذا من المتكلم؟ عالم الدنيا. قال وكان الإجماع، من الذي دعا الإجماع مرة ثانية؟ من؟ الشافعي. نأخذ بالشافعي ولا نأخذ بأحد غيره؟ طيب قال وكما ينقل هذا الكلام، كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية. قف، هذا جيد، لكن ممكن لو وقفنا عند هذا القول يأتي مشوش متنطع ويقول نعم أنا معكم، هو قول وعمل وإيش ونية، لكن من الأعمال ما هو إيه؟ ما هو كمال؟ الأعمال كمال، كما الأخ أتنا بالفظيعة الكبرى بيقول لك كل إيمان ذكر في الكتاب فهو في الكمال الإيمان الواجب. ده الشيطان ما يقولش هذا. من وين أتوا بهذا الكلام؟ وين الدليل؟ أين عالم من العلماء يقول بهذا من علماء السلف؟ لا أدري، لكن سهل جدا أن تعمي على الجاهل، لكن لا تستطيع أن تعمي على إيش؟ على طالب علم المتقن. هذا هذا هذا الصحيح. فهنا لو وقفنا عند هذا يتنطع المتنطع، لا، إحنا نريد نجهز على المتنطعين حتى. فقال الشافعي كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالأخرى. الكلام واضح ولا يحتاج تفسير أو تفصيل؟ لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالأخرى. وهذا كلام من الإمام الشافعي الإمام العالم. ممكن يكون واهم، ممكن يكون تكلم هذا الكلام هو نايم، ممكن يكون بيمشي وهو نايم، وخلاص بقى احنا لابد نشوفه أي شيء عشان نرد على الرجل قوله أو ناطعا في السند دونها خرط القتاد. فالآن هذا الشافعي أعلم أهل الأرض، هذا الشافعي القرشي، هذا الشافعي شريف النسب من آل البيت، وهو رجل عالم النحرير الذي قال فيه علماؤنا حتى من المعاصرين الإمام أحمد شاكر، يقول لو أمرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد الشافعي، فقد حباه الله دقة نظر في كتابي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤتها أحد. الإمام الشافعي ينقل إجماعا، الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بأن الإيمان قول وعمل ونية. طبعا قول وعمل ونية يعني إيش؟ يعني هو بيتكلم على الإخلاص، على مسألة تصديق القلب وعمل القلب. قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالأخرى. وقال البخاري، تعرفون من البخاري؟ ابن خالة الشيخ أحمد شاكر، صحيح؟ وإن كان معاصرا لكن كلامه جيد. البخاري ابن خالته ولا ابن عمته؟ تعرفون من ابن البخاري؟ البخاري جبل الحفظ، البخاري هذا اسطوانة العلم، البخاري الجهبذ. كان بعض الأزهرة وأنا أدرس عليه علم الحديث لما طرح علي قول ابن حزم عن البخاري وأنه في حديث المعازف قال هشام بن عمار ابن عمار، وقال أنه اتهمه يعني بالتدليس، هذا تدليس في انقطاع هنا، فقال يقول ما يقول الجبل البخاري جبل اضربوه بالصاروخ اسكت، هو قال بنفس اللفظ كده لا يؤثر فيه، وهذا حق. البخاري كل البخاري، انظر إلى البخاري ما يقول، وإياك أن تستمع لمن لم يتقن كلام السلف، لأن بر النجاة لا يكون إلا بالسلف، ولن تعتقد اعتقاد السلف إلا بقول السلف. فيقول الإمام البخاري كتبت عن ألف كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة، كتبت عن ألف نفر من العلماء البخاري الذي قال فيه الإمام أحمد بن حنبل يا محمد أترحل وتتركنا وتترك أهل الحديث عندما أراد الرحلة للسماع من غير الإمام أحمد بعدما استوعب ما عند الإمام أحمد. قال الإمام البخاري الذي قال فيه الإمام مسلم دعني أقبل يديك وإيش ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين لا يبغضك إلا حاسد. البخاري لا ابن تيمية لا ابن حجر، لن البخاري يقول كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عن من قال الإيمان قول فقط. لهم من كرمية، يعني هو الآن بيقول ما طوائف المرجئة، يعني بيقول كتبت عن أهل السنة لا أهل البدعة. ألف نفر يقول الإيمان قول وعمل، يعني لا يجزي بغير تذكر قول الإمام الشافعي. وأيضا قال ابن عبد البر أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان، والمعصية هي التي تنقص الإيمان. قال إلا ما جاء عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، وقالوا فقط الإيمان هو التصديق أو الإقرار، ومنهم من قال المعرفة، يتكلم عن طوائف المرجئة الكرمية وغيرهم. وطبعا أعدل الناس في المرجئة في من قال بالإيمان من مرجئة الفقهاء، وإن كانوا يرون بأن الأعمال ليست من الإيمان لكنهم يرونها تؤثر إيجابا وسلبا. والثوري يقول الإيمان قول وعمل ونية وسنة، الثوري يقول قول الإيمان قول وعمل ونية وسنة، وهذا قول أيضا الإمام ابن عيينة وكثير من الصحابة وكثير من التابعين ومن المحدثين المحققين نقلوا مثل هذا. نكتفي بهذا النقل فقط لأبين لكم وصدقت الباب به لتتصور أن هذا اعتقاد الصحابة واعتقاد من جاء بعدهم من قرون الخيرية التي الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، انتهى الخير إلى هؤلاء، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومع ذلك النقل جميل وأجمل منه الدليل، ونقل الدليل جميل وأجمل منه الفقه فيه، إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر، فهم المتن هو رأس الأمر. أقول إخوة الكرام، وقول القلب أولا، يبقى إذن عندنا قولان: قول قلب وقول لسان، وعندنا عملان: عمل قلب وعمل لسان. بعدما نقلنا الإجماع نأتي بالأدلة التي توضح هذا الإجماع وتعضده. أما قول القلب فهو تصديق القلب، المراد بقول القلب هو تصديق القلب ويقينه في ربه جل في علاه، هذا هو قول القلب، التصديق واليقين. التصديق واليقين يعني عدم الريب، تصديق يقابله إيش؟ تكذيب أو الرب الريب أو الشك. فيبقى تصديق القلب معناه قول القلب معناه تصديق القلب وإيش؟ واليقين. وهذا كما قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به ظاهرا وباطنا. والذي جاء، وعلي بن أبي طالب يقول: الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر الصديق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأمر بينه وبين عمر قال: هل تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت، وقال: صدق، صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وقد قال الله جل في علاه: ولما أنكر على بعض الأعراب قال: ولكن قولوا، إنما قالوا آمنا، قالوا قال الله تعالى لا أنكر عليهم، قال وقال: ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هم معهم أصل الإيمان، معهم الأصل فقط. فأنا أستشهد بالآية على أن القلب له إيمان، سماه إيمان أنا هو الآن. قال: ولما يدخل إيمان في قلوبكم، اللي هو التصديق وتمام التصديق وتمام اليقين. وأيضا قد قال الله جل في علاه: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم، كما قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد، فذكرهم الله بعد ذلك مدحهم، قال: أولئك كتب في قلوبهم، فكان علامة الإيمان عدم مولاة الكفار وعدم محبة الكفار. كتب في قلوبهم الإيمان، ما نستشهد به على أن الإيمان فين؟ وين؟ في القلب. هذا هو التصديق. أيضا قول الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. قال: إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مرة نقول تصريحا بالتصديق، ومرة نقول بإيش؟ بنقيض، وهو الريب، نفي. ما هو التصديق معناها نفي الريب، فقال: لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لا شك ولا ريب. وأيضا قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم أكملوا ولم تؤمن قلوبهم. يبقى لابد من إيمان القلب، وإيمان القلب هو اليقين، واليقين هو تصديق، تصديق بلا ريب، بلا ريب. وجبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام مستخبرا معلما، قال: وأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. قال: تؤمن، ومحل الإيمان القلب، بأذا لابد من القلب. لذلك الحديث الذي في المسند وإن كان ضعيفا لكن نستأنس به، قال: الإيمان في القلب والإسلام علانية. هذا يؤكد لك الإيمان في القلب، الإيمان في القلب والإسلام علانية. فلما ذكر الإيمان ذكر اللي في القلب، أن تؤمن تعتقد، يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خير وشر واليوم الآخر. وما ذكر الإسلام ذكر علانية، الإسلام زكاة قول أولا، شهادة، زكاة، صوم، حج، إلى آخر أركان الإسلام. وأيضا في حديث الشفاعة الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل في علاه يقول: اذهبوا فأخرجوا ما كنتم تعلمون المؤمنون. وبعد ذلك يأتي الأنبياء يشفعون فيقول، وهذه الشفاعة التي كررها النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع الله في الذين فعلوا الكبائر، فأقول: اذهب فأخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فقال: في قلبه إيمان، فلابد الإيمان يكون في القلب. وقال: مثقال ذرة من إيمان، أدنى حبة خردل من إيمان. هذه كلها ذكر أن الإيمان يكون في القلب. هذه أدلة مستقلة على أنه لا إيمان إلا في القلب، إن لم يكن الإيمان في القلب فلا إيمان، لأن الله جل قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولا يغني قول اللسان عن إيمان القلب. والدلالة بأن المنافقين شهدوا بالإيمان باللسان ولم ينفعهم، لأنه خلى القلب من إيه؟ منه. ولذلك قال الله تعالى عندما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، شهادة يعلن الآن، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم الله. هل كذبهم باللسان ولا كذبهم بالقلب؟ بالقلب، تكذيب القلب، مفهوم؟ يبقى إذن هذه أدلة على قول القلب مستقلة، ثم أدلة بعد ذلك على قول اللسان. يبقى إذن إن لم يكن قول القلب فلا إيمان، قول اللسان وإن لم يكن قول اللسان أيضا فلا إيمان. نحن نتكلم عن أركان الإيمان، وقلنا الأمر في القلب كل تصديق القلب، كل أعمال القلب كلها أركان، كلها أركان كما سيأتي في أعمال القلوب، لكن ما زلنا مع قول القلب فقط وقول اللسان. احنا قلنا قول وعمل فنحددها، قول قلب قول لسان. وأنا أقول إخوتي الكرام، قول اللسان مترتب على قول الجنان، لأن المحرك الرئيس للسان هو الجنان، إلا في حالة منقلبة واحدة صارت في الدرك الأسفل، من؟ النفاق. نطق باللسان مع عدم وجود القلب ليستأمن، لينال الراحة والأمان والزواج من المسلمين المنافق. والله تعالى أيضا لم يجعله يهنأ إن إيه؟ إن صرح بالنفاق. قال الله تعالى ملعونين أينما ثوقفوا، بعدما إيه؟ أعلنوا، بعدما أعلنوا، يعني ما دام ابتطل النفاق تركه الله تعالى، يحسب أنه خدع الله وهو مخدوع، أصار خدعه سبحانه وجل في علاه. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وغرتكم الأماني. فالغرض المقصود هنا إذا الحالة المنقلبة هذه حالة فريدة، حالة واحدة، لكن المحرك الرئيس للسان هو القلب، يبقى صدر باب القلب ثم قول اللسان. وقول اللسان هو الشهادة، قول اللسان هو الشهادة، ولا يحكم لإنسان بإسلام قط إلا أن يشهد بشهادتين، إلا أن يكون مكرها أو أن يكون أخرس لا يستطيع الكلام. قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا أنزل إبراهيم وإسماعيل الأخ، قال قولوا، فهنا أمر بالقول، فدل ذلك على أنه إن انتفى انتفى الإيمان، إن انتفى انتفى الإيمان. وأيضا قد قال الله جل في علاه قل آمنا بالله وما أنزل علينا أنزل إبراهيم وإسماعيل، لا مع الحواريين، قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، قالوا آمنا بالله واشهد، قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وأيضا في الحديث الذي صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا قوله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله أني محمد أو أني رسول الله، وفي رواية أخرى قالوا يقيموا الصلاة والزكاة إلا بحقها إلى آخر الحديث. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عن نبينا أنه دخل على عمه وهو على فراش الموت فقال يا عم إيش قل، طب وين القلب؟ هو قال قل فقط كلمة وحج لك بها عند الله. هل المحاجة هذه تكون على قلب مع خلو، على قول لسان مع خلو قلب؟ لا، قول القلب عند أبي طالب، أبو طالب عنده قول القلب ومع ذلك لم ينفعه لأنه لم ينطق باللسان، والدلاء أنه عنده قول القلب أنه قال إيش ولقد علمت أن دين محمد هو خير أديان البرية إيش دينا، صحيح ولا لا؟ وقال لولا الملامة وحضار مسبة لكنت لعنت بذلك مبينة، أو كما قال وقال لأقررت بها عينة، لكنه من الكبر منعه ذلك. وأصدقاء السوء أبو جهل وعتبة قالوا أتترك ملة عبد المطلب؟ انظر إلى هذا الفعل من أصدقاء السوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا عم قل، يا عم قل دلالة على القول، قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربك، لكنه كان متكبرا وقال لا يعلو إستي رأسي، لا يعلو إستي رأسي، مع أنه كان مستقيما قول القلب كان متوفرا، لكن لما فقد قول اللسان لم يكن مؤمنا. إذن قول اللسان ركن من الأركان، إن لم يتلفظ لا يكون مؤمنا. ولذلك الله جل في علاه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له العباس ماذا فعلت بعمك، كان ينصرك وكان يعضدك، فقال له لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو في ضحضاح من النار، إذن هو في النار كافر، هو في النار، قال يغلي بها دماغه، يغلي بهما دماغه. فإذا قول اللسان ركن أيضا من الأركان. الثالث عمل القلب، طبعا قول اللسان نفصل، قول القلب التصديق ما ليس فيه تفصيل، لابد من تصديق ويقين ينافي الشك، ولو وجد الشك فلا إيمان. نو قال ثم لم يرتابوا، قول اللسان فيما هو أصل ركن من أركان الإيمان يضيع أصل الإيمان به، وفيما هو واجب وفيما هو مستحب. الواجب في اللسان أولا، لا الركن في اللسان الشهادة، أن ينطق بشهادتين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم الصلاة والزكاة بعدما قال قال ادعوهم إلى أن يوحدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله في رواية أخرى. طيب، فإذا هذا الركن. والواجب الذكر الذي في الصلاة، القرآن الذي يقرأ، من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، هذا واجب، ذكر واجب. طيب، وذكر مستحب كالتسبيح، كالتسبيح سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اجعل لسانك رطبا بذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يؤثر في كمال الإيمان الواجب، لكن فيها ما هو ركن إذا ضاع. يبقى إذن الفرق بين قول القلب وقول اللسان، قول القلب إن خلا القلب ضاع، الإيمان بأسره ضاع، بأصله ضاع. أما قول اللسان ففيه ما يضيع معه أصل الإيمان، وفيه ما يضيع منه كمال الإيمان، إما المستحب وإما الواجب. منتبهين؟ المسألة حساسة جدا وشديدة جدا، مفهوم؟ البحر الرائق. بركة، معي ولا مش معي؟ قل لي معي فقط، قل لي معي. الحمد لله، جزاك الله خير. إذا عندي قول وانتهينا من القول، لأن القول قول اللسان وقول القلب وانتهينا منه بالتفصيل. والفرق بين قول القلب وقول اللسان، أسمع، ما الفرق بينهما؟ ممتاز، ده ده ده ده ده هنا العلاقة، أنا أريد الفوارق. قول القلب إذا زال زال بالكلية الإيمان، أما قول اللسان لا، منهما ما إذا زال فإنه يزول معه أصل الإيمان، هنا إذا زال لا يزول معه أصل الإيمان، يبقى هذا تفصيل. انتهينا من القول، ننتقل إلى العمل. والعمل عندنا عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب هو المحرك الرئيس له هو التصديق، خلي بالك افهم، عمل القلب أيضا المحرك له هو قول القلب. قلنا قول القلب هو المحرك لقول اللسان، وأيضا عمل القلب محركه قول القلب، لأنه لما صدق استيقن، ولما استيقن أحسن الظن، ولما أحسن الظن توكل، ولما توكل واستيقن وعلم وتعرف على حق المعرفة خاف ورجع رغبة ورهبة، صحيح ولا لا؟ فأعمال القلوب كلها مركزة على التصديق، ما أن صدق استيقن أحسن الظن، يبقى أعمال القلوب مرتبة على قول القلب. وأعمال القلوب كما قلنا الرغبة والرهبة، التوكل، اليقين، حسن الظن، وكل ذلك بالأدلة. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فعلق الإيمان على التوكل، فمن لم يتوكل على الله ذهب إيمان، هو أصل التوكل لا الكمال. لأنك لابد أن إخواتي الكرام افهموا في هذا الباب، سأختمه بما تفهم به أنه من أعمال القلوب ما إذا زال زال، نقول زوال يدل على زوال كمال لا زوال أصلي، مش العمل نفسه. يعني نفس العمل اللي هو التوكل قد يزول كمال التوكل، لكن أصل التوكل معه، مفهوم؟ فهو ممكن إنسان يتوكل على السبب، مدير واسطة لرجل في العمل، هو يعلم أن الذي سيوفق هو من؟ الله. والذي يعطيه العمل هو من؟ الله. يبقى أصل التوكل وين؟ لكن هو ميله كله يتتصل، المدير ذهب دخل ولا ما دخل، ذهب أعطاه ولا ما أعطاه، وهو متلهف واعتماده على إيش؟ على السبب. لكن أصل التوكل وين؟ على الله. افهموا هذا، هذا نفصله إن شاء الله، بأن التوكل على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الخوف والرجاء، قال الله تعالى يدعوننا رغبا ورهبا، رغب الرب الله جل في علاه. أيضا الخوف، قال وخافوني إن كنتم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. وأيضا مسألة، يبقى إذا التوكل على الله جل في علاه. الثاني أيضا الخوف، خوف من الله وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا أعمال القلوب، وأيضا قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا إياها عندما قال الإيمان بدع في صحيحين، الإيمان بدع وسبعون شعبة في الرواية وستون شعبة، ولا تأويل وتفسير، لسنا بصدد التفصيل فيه. قال الإيمان بدع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة. شوف انظر، جمع لك في الحديث الواحد جميع أركان الإيمان، أعلاها قول اللسان، أدناها عمل جوارح، الحياء شعبة، والحياء عمل إيه؟ عمل القلب، عمل القلب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. يعني هذا تستدل به على عمل القلب. كيف؟ هو طالما ذكر شرك يبقى نقيده ايه؟ ايمان، صح؟ طيب هاتوا بقى وجه الدلالة بسرعة. ممتاز، ائت بها، انت فهمت الان فأتي بها. هو لما قال الطيرة شرك فوجدنا الطيرة نقيد ركن من اركان الايمان اللي هو ليش؟ توكل على الله، فقال شرك. وهذا حسب بقى تمكنه في القلب، يخرج من المله ما يخرج من، هو طبعا هو شرك اصغر لكن قد يصل الى الشرك الاكبر بالاعتقادات، عشان تفهم ذلك. يبقى اذا ايضا السلام يقول ذلك دل على اعمال، اعمال القلوب. ضابط اعمال القلوب يا اخواتي الكرام، ضابطه بالضابط، اعمال القلوب لها اصل ومكمل. اعمال القلوب لها اصل، الخوف والرجاء و... يعني الانسان لو خاف رجلا مثلا وهذا الخوف جعله يتقاعس عن بعض المستحبات، هذا خوف يؤثر في الايمان. لكن لو جعله لا يعمل الايمان، لا يتعبد لله على العباده وازال العباده من هذا الخوف، او كفر طواعيه وتكلم بكلمه الخوف من هذا الخوف، هذا خوف ايه؟ شركي. لان الخوف طبعا كما سياتي تفصيله خوف جبلي، وخوف قد يؤثر في الايمان على على على اصله فيزيله، وخوف ياتي الى كماله فايش؟ فيزيل كماله. فلازم تعلم أعمال القلوب لها أصل ولها مكمل، فإن ضاع المكمل تأثر الأصل لكن لا يزول، لكن لا يزول، لتعلم ذلك. طيب من وين هذا التفصيل؟ ليس من عندات نفسي، لا تحكن رأسك إلا بدليل. قال سلم المؤمن القوي خير وأحب لله من المؤمن وفي كل خير. يبقى القوة هنا قوتي بقى عمة ما هي قوة الإيمان طبعا. المنافق، المنافق يقول قوته في بدنه كما ورد في بعض الآثار، قوته في بدنه وضعفه في إيش؟ في قلبه. والمؤمن قوته في قلبه وضعفه في إيش؟ في بدنه. نحيل بيصوم ويترك ويصلي ويجتهد ويقيم الليل، فقوته في في في قلبه. لذلك ابن تيمية لما قال ماذا يريد أعدائي بي؟ أنا جنتي في قلبي. لذلك العلماء يقولون الإكراه في كل شيء يجوز إلا في إيه؟ في القلب. انطق بكلمة الكفر باللسان، لكن القلب لو القلب مال إلى الكفر يبقى بإرادته، لكن لو تكلم بكلمة الكفر هو مطمئن بالإيمان، إيمانه صحيح. لما قال سلم لعمار كيف تجد قلبك؟ قال وجدت قلبي مطمئن بالإيمان. فقال له النبي سلم إيش؟ قال فإن عادوا فعد. لذلك قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لذلك أجمع أهل السنة والجماعة بأنه لا إكراه على القلب، عفوا، فأجمعوا على أنه لا إكراه على القلب بحال من الأحوال. فقال المؤمن القوي قوة البدن وقوة اللسان وقوة الإيش؟ القلب، وأصلها قوة القلب. يبقى قد يقوى القلب وقد يضعف. قال الله جل في علاه الذين آمنوا، أو أصل الإيمان في القلب موجوده الآن، لكن انظر بقى لما تفاوت الدرجات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يبقى الذي لا يذكر لا يطمئن قلبه، هل كفر؟ هل الذي لا يذكر كفر؟ لا، صحيح ولا لا؟ وإن كان ضعف الإيمان موجود في إيش؟ في القلب. كان ضعف الإيمان موجود في القلب. قال المؤمن القوي خير وأحب لله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إذن أصل أصيل في عمل القلب له أصل ومكمل، وكل عمل وكل أعمال القلب ركن من أركان الإيمان. كل ضابط قاعدة ضبطها احفرها، كل أعمال القلوب ضابط، كل أعمال القلوب ركن من أركان الإيمان. لذلك من يقول ويتمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال في حديث الشفاعة الطويل، قال ويبقى شفاعة أرحم، قال الله تعالى شفع المؤمنون، شفع الملائكة، وشفع المؤمنون، شفع الأنبياء والمرسلون، بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا. قد أبى من هو من أهل السنة وإن اجتهد فأخطأ، أبى إلا أن يقول هذا عام مخصوص، لا يمكن أن يبقى العموم هكذا. لا يمكن يقول بإطلاقه ولم يعمل خيرا قط، هذا نفي لكل أعمال الجوارح وأعمال القلوب، وقال هذا محال محال، لأنه لو قال بذلك كان مرجئا خالصا. تفهمين ولا لا؟ يقول لم يعمل خيرا قط غير أعمال القلوب. استثنى ولا ما استثنى؟ لازم يستثنى، لأن كل أعمال القلوب ركن من الأركان، ركن كل عمل. ولذلك قلنا الخوف وحده هكذا مستقل، وخافوني إن كنتم، يبقى إن لم يخف من الله جل وعلا اللي هي خوف العبادة، يعني خوف العبادة كما سئل تفصيله، لم يكن خوف خوف العبادة لا إيمان، وإن توكل وإن أحسن لا إيمان. كل عمل باستقلاله مستقل ركن من أركان الإيمان. مفهوم؟ طيب، هذا بالنسبة لعمل القلب. يبقى لنا عمل الجوارح. عمل الجوارح هذا المعترك الشديد بين أهل السنة وبين المرجئة، وأيضا من أهل السنة ومن كان من أهل السنة ولم يتقن هذه المسألة. ونحن نظن بأن لو أحد أهل السنة لم يتقن هذه المسألة واجتهد فوافق قوله قول المرجئة، نقول إيش؟ أخطأ في اجتهاده، وهو من أهل السنة. وأنا قلت علامات أهل السنة تخطئة المخالف ودعوته إلى الحظيرة، وعلامات أهل البدعة إيش؟ تبديع المخالف وتفسيق المخالف هذه علامات أهل البدعة. إلا من ثبتت بدعته بيقين وأقيمت عليه الحجة وزيلت عنه الشبهة فهذا لا كرامة له. عمل الجوارح، وعمل الجوارح جاء الشرع به، حتى نفصل في ختامه كما فصلنا في ختام الآخر، جاء الشرع به بأنه من الإيمان وهو من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يبقى سمى المحافظة على الوضوء إيش؟ يبقى هي إيمان، أهو سماها إيمانا. قال الله جل في علاه وما كان الله ليضيع إيمانكم، وبالإجماع المقصود في الآية وما كان الله ليضيع الصلاة، يبقى الصلاة إيمان سماها الله إيمان. أيضا من الأدلة الكثيرة على ذلك والأمر بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو وأمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع كما هو ما ورد، وأنهاكم عن أربع. أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقال إيش؟ أن تقيموا الصلاة، وقالوا أن تعطوا الخمس من المغنم. أعمال جوارح ولا مش أعمال جوارح؟ أعمال جوارح. قال الله جل في علاه إنما، أسلوب حصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، صح؟ إنما المؤمنون الذين، لا لا لا، إنما المؤمنون يعني الحق الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أكملوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هذه دلالة واضحة جدا، والجهاد عمل باطني بالإجماع لأنه عمل قلب طبعا. هذا إذن قال ذلك دلالة واضحة على العمل الجوارح، على عمل الجوارح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعمل الجوارح الذي مرتبط بعمل بذلك، قال عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا هذا جوارح هو لأنه قول لسان، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لذلك أنت ترى بقى على العكس، هناك أعمال تنافي الإيمان، يبقى هناك أعمال هي إيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا من يا رسول الله في الصحيحين؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. طب لو أمن جاره بوائقه فهو المؤمن. لذلك قال المسلم يعني الحق، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، السلام يعني كف شر عن الناس، هذا إيمان، هذا إيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا عمل قلب، لكن لابد أن يظهر إيش؟ الحب يظهر على الجوارح بالهدية، تهادوا تحابوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة قال أفشوا السلامة بينكم، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذه أيضا دلالات واضحة جدا على أن الأعمال جوارح من الإيمان. إخوة الكرام، هذه أدلة مستقلة لكل ركن من الأركان، قول لسان وقول قلب، عمل قلب، عمل جوارح. هنا نقول المحرك الرئيس لكل ما ذكر القلب، ومحط نظر الله في الإيمان القلب. قال الله جعل ربكم أعلم بما في نفوسكم، لأنها كما قلت قد يستثنى من ذلك قول اللسان وعمل الجوارح، يعني الإكراه قد يأتي على اللسان وعلى الجوارح، صح ولا لا؟ وأيضا الغلبة الضرورة قد تأتي على اللسان وتأتي على الجوارح. بمعنى عشان نبين لكم هنا الاستثناءات في الجوارح موجودة معناها أركان عشان نفرق بين القلب وبين الجوارح. الاستثناءات تأتي على الجوارح لا تأتي على القلب. اللسان قد نقول لا ينطق بكلمة الحق إذا خشية القتل، بل قد ينطق بكلمة الكفر إذا خشية القتل ما دام القلب عملا بالإيمان فهو مؤمن، إلا من أكلع وقلبه مطمئن بالإيمان. طب لو أخرس ضرورة وجاءت أخرس وقلبه مستيقن بالإيمان يكون مؤمنا أم يكون كافرا؟ هو لم ينطق لأنه لم يستطع، واتقوا لما استطعت، لكن القلب لا لا لا لا يقع عليه الخرس، لا يتعطل، ما في ضرورة على القلب. زي قلت الفرق الوحيد القلب مكمن الإيمان، محط نظر الله القلب، وبعد ذلك هو يحرك. وهذا أصل أصيل من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب هذه المضغة. وقد قال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان لأوابين غفورا. وأيضا قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ. قلوبكم هذه الأهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن محط نظر الله تعالى على القلوب عندما قال: إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى وجوهكم أو قال أتامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: ينظر إلى قلوبكم. والرواية المستقلة قال قلوبكم فقط، ثم هو في الأول قد بيّن بأن القلب إذا كان قد عمره المكلف بالإيمان فلابد أن يحرك وينضح على الجوارح، لابد. فهنا التلازم وثيق، التلازم وثيق بين القلب وبين اللسان والجوارح. ومن شدة التلازم بأن قول اللسان يترتب على قول القلب، المحرك للسان هو القلب، طب والجوارح أيضا القلب هو المتحكم في ذلك المحرك. وهناك تلازم وثيق بين الظاهر وبين الباطن، والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على ذلك كثيرة. الله تعالى إيش قال؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت صدر الباب. الله تعالى بإيش؟ هذه مسألة من أدق المسائل بالله عليكم، الارتباط الوثيق بين الظاهر وبين الباطن، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى في علام: إنما المؤمنون، إنما أسلوب حصر المؤمن الحق، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إيش؟ التحرك الأول، تحرك لإيش؟ كما وصف النبي المحرك الرئيسي القلب، إذا صلحت صلح الفسد كله الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه كلها أعمال إيش؟ قلوب، صد الباب القلب. وقلنا هنا الآن قول قلب حرك عمل، يا حبيبي انتبه للتسلسل، عمل القلب وجلت توكل، إن الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم، وزيادة الإيمان وين؟ وهينضح بعد ذلك، زادتهم وعلى ربهم يتوكلون. أكملوا الذين ترتبت هي الآن بعدما اكتمل، حصل المحرك حرك الجوارح، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الله تعالى: أولئك هم المؤمنون إيه؟ حقا، حاطت الأحقية بهم، لأن القلب لما عمره الله بالإيمان حرك الجوارح، تلازم وثيق في ذلك. إنما المؤمنون أيضا أسلوب حصر، إنما المؤمنون الذين إذا الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله يعني إيش هنا؟ صدقوا، قول القلب موجوده الآن، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذه السياق الذي يثبت لك معنى آمنوا يعني صدقوا يعني قول القلب، ثم لم يرتابوا أكملوا وجهادوا، لما وجد في القلب لابد أن ينضح له. وهكذا دواليك، ما من آية في كتاب الله جل في علاه تذكر قلبا إلا تذكر عملا، وتذكر إيمانا إلا تذكر عملا، ولا يمكن أن تجد مستقر رحمة الله على الجنة لأحد إلا وهو يقول آمنوا وعملوا. هات لي آية واحدة قال آمنوا ولم يقل عملوا صالحات ودخلوا الجنة، واحدة آية واحدة بذلك، إلا وستجد لو أتيت دونها خرط القتال لو أتيت أتجد لازمها ما يدخل جنة إلا بالعمل. وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون عمل قلب وعمل إيش؟ عمل جوارح. ومن التلازم الظاهر جدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أما قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا ده في الصلاة استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا هذه الإيش؟ للأمعاء والمصارين. إذا استوت الأمعاء صحيح استوى هذا الإيش؟ للخوارج. استووا ولا تختلفوا. طب الظاهر هنا ينضح الباطن أن يؤثر فيه تلازم وثيق. طب إن لم تستووا في الظاهر إيش اللي يحدث؟ اختلف الباطن. استووا ولا تختلف فتختلف قلوبكم. ارتباط وثيق ارتباط وثيق. لذلك أنت تجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو ارتباط وثيق. لما ضعفوا لمن حصل؟ حصلت المخالفة والمعصية. ولذلك ابن عباس يقول إيمانه فوقه كالظل فإن تاب استقر. طب ده هذا الحديث العظيم يبين لنا إيش؟ ما هو يعلم ممتاز لكن الذي أريده غير ذلك. ممتاز أنه لابد يكون فيه أصل فيه مكمل له الآن. ضاع كمال إيمان الواجب الإيمان فوقه ظل لكن يبقى معه إيه؟ طب من وين علمنا أن معه أصل الإيمان مع أنه قال لا يؤمن الزاني لا يؤمن القاتل لا يؤمن كما قال سلم في رواية في طبراني وحسنها بعض العلماء قال ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن إيمانه فوقه هو كالظل. طيب وين بأصل الإيمان الذي معه بسرعة؟ قال الله جل في علاه وإن طائفتان من المؤمنين إيش؟ يبقى الإيمان معهم أصل الإيمان معهم لأنه سماهم مؤمنين. قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن زنى دخل الجنة. هذه دلالة على أصل الإيمان معه. كيف أيمن الكافر لا يمكن ليس له سبيل إلا إيه؟ إلا النار. فإن قلنا بأن هذا الزاني يدخل الجنة دل على أن أصل الإيمان معه لأن الله حرم الجنة على الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو مؤمنة. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تلازم وثيق بين إيش؟ بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. قول القلب وقول الجوارح اللي هو قول اللسان. يبقى بعد ذلك الكلام على مسألة كفر ترك الصلاة. قال ومن ترك الصلاة فقد كفر. وهي مسألة خلافية. مسألة كفر ترك الصلاة مسألة خلافية نرجع الخلاف فيها لأن أنا لو مشيت الآن مش ما أعطيش الدرس الثاني بس أتأكد أن الإخوة ثبت في قلوبهم ما قلت أنا فزت. لأن هذه من الأهمية المكان ومسألة حساسة جدا ودقيقة جدا لا سيما أنه شوش على كثير من حتى المنتسبين للسلفية في مثل هذه المسألة وحسبوا خطأ فهما مغلوطا أن قول السلف هو أن الأعمال يعني ليست شرطة في صحة الإيمان. هذا خطأ مبين. من اجتهد في ذلك فأخطأ فنشكر له اجتهاده وندعو الله مغفرته له ونقول له اجتهدت فأخطأت وأنت لم تصب كبد الحقيقة عند السلف. السلف لا يقولون بذلك. وأغلب من قال بهذا الأشاعرة أغلب من قال بهذا الأشاعرة. لذلك هم لا تراه ينقل إلا من مين؟ النووي ابن حجر. الأشاعرة فقط هم الذين قالوا بذلك أو بعض الذين يعني عندهم بعض الانحراف في الحنابلة أو في اعتزال أو غير من ذلك دون تسمية الأسماء. لكن هذا هو الأصل. ليس هذا هو أصل أهل السنة والجماعة يرون الإيمان قلب أصيل وقول قول لسان وقول قلب وعمل لسان وعمل جوارح بالترتيب الذي بينته لكم. يبقى لنا الكلام على كفر ترك الصلاة. هذا نرجع إن شاء الله الأسبوع القادم. ثم أتى المصنف بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما مناسبة هذا الحديث لما سبق مما صدر به الباب ليبين لنا بأن السلف يعتقدون إجماعا كما نقلنا الإجماع الإيمان قول باللسان قول بالجنان قول باللسان عمل بالجنان عمل بالجوارح. ما علاقته بهذا الحديث؟ ما المناسبة بين حديث إنما الأعمال بالنيات مع نقله التمام والكمال على أن الأعمال على أن الإيمان قلب ولسان وقلب وجوارح قول لسان قول قلب قول لسان قول عمل قلب عمل جوارح. إيش المناسبة؟ نرى من الإخوة الأفاضل كيف؟ إيه ده؟ شوف بقى اللغة العربية بتنفع إزاي الناس. شفت بقى قيمة اللغة العربية، لأن أنا قلت لابد الذي يتقن العلم يتقن الأصول، الذي يتقن الأصول الذي يتقن العلم. وهنا اللغة العربية فيها مكمن الكلام على المطلق والمقيد والعام والخاص، هذا يتقن جدا الذي أتقن العربية، فهذا الجانب المهم جدا. الأعمال ألف ولام استغراقية، فصارت الأعمال عامة يدخل تحتها العمل الظاهر والعمل الباطن. طيب هنا هات لسه في طريق لسه. قال هو الألف ولام استغراقية، ده اسمه إيه؟ ممتاز، وصلناه. فسيب صاحب اللغة هو اللي يفهم الحوار. يبقى إذن العموم دل على الإجمال، يحتاج الإجمال إلى تفصيل، والتفصيل موجود في الحديث. قال صدرت الباب لكم، على قولي هنا الآن، صدرت الباب لكم بأن الإيمان محله القلب، وهو أيضا قول بالقلب وقول باللسان، عمل بالقلب عمل بالجوارح، صحيح. ثم قال وعندك التفصيل في هذا، إذن أجمل ثم فصل. ثم قال أتى بالحديث ليثبت ذلك لكم، قال إنما الألف ولام استغراقية، الأعمال كل الأعمال يدخل تحتها أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، كان مجملا ففصل. إنما الأعمال بن إني هنا فصله الآن، لما قال لك الأعمال جاء في ذهنك الأعمال، أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، فصدر لك الباب بالباطنة اللي هي إيش؟ إني. ثم فصل بأعمال الجوارح، فجاء التفصيل بعد الإجمال، وهذا من أبدع ما يكون، صح يا صاحب اللغة؟ هذا هو من أبدع ما يكون، يفصل لك ويثبت لك تدقيقا على ما صدر الباب في مسألة الإيمان، وإن كانت الركيزة على القلوب لكن لابد أن يدخل مع الجوارح واللسان. فقال إجمالا إنما الأعمال الفلام استغراقية عموم أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، ثم قال لك وأثبت لك ذلك، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، إنما الأعمال بالنيات. يبقى إذن النية، إما أن تقول إنما الأعمال في التقدير، أصل التقدير عند بعض العلماء إنما قبول الأعمال بالنيات، يبقى يقصد بالنية هنا إيش؟ الإخلاص اللي هو عمل القلب. طيب وإن قلنا كما قال الفقهاء أصل التقدير هنا إنما صحة الأعمال بالنيات، وهي تصح الوجهين طبعا، إنما صحة الأعمال بالنيات، يبقى نية هنا المقصود بها إيش أيمن؟ الإرادة، للتمييز بين العادات وبين العبادات، لأنه قال إنما صحت. يبقى لو دخل اغتسل بعدما جامع أهله فأراد أن يغتسل تبردا فاغتسل تبردا، اغتسل بلا نية، اغتسل ينتوي الاغتسال فقط مطلق الاغتسال، رفعت الجنابة؟ ما رفعت، لابد أن يريد باغتساله رفع الجنابة. يبقى إذا قلنا إنما صحة الأعمال، فالنية هنا يراد بها الإرادة التي تميز بين العادات وبين العبادات، مفهوم؟ هو تفصيل بعد الإجمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما الكل بما نوى. قال فمن كانت هجرته إلى الله، والهجرة عمل قلبي محض، خطأ، ده عمل جوارح، ده فيها مشي وسفر، صحيح ولا لا؟ يبقى عمل جوارح ويرتبط بعمل القلب، كأنه بين لك ذلك الإجمال والتفصيل، وبين وكأنه يقول وأنا أدلل على ما بينت لك بأن الإيمان يدور على القلب واللسان، وهو حقيقة مركبة، قول باللسان أو قول بالجنان، وقول باللسان أو قال تصديق بالجنان، وقول باللسان وعمل بالجنان وعمل بالأركان. قال وأدلل لك على ذلك بحديث النبي العدنان، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا بالنسبة لهذه المسألة، ويعني للحديث بقية إن شاء الله في هذا الباب. واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.